كما هو مشاهد في كثير من الأقطار، هناك مساجد بني على القبر، فالناس يصلون لله ثم يطوفون حول القبر ويدعون الميت من دون الله والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، فالشرك هو عبادة غير الله. وإن قالوا هذا توسل، وقالوا هذا واسطة، وقالوا هذا كذا، وغيروا الأسماء، فتغيير الأسماء لا تغير الحقائق. فالشرك هو الشرك، عبادة غير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، التبرك بالأشجار والأحجار، هذا شرك وإن غيروا الاسم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم، يعني عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كطلبة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، كله شرك. ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. يقول هذا توسل، هذا تشفع، هذا كذا، يغيرون الأسماء، فتغيير الأسماء لا تتغير به الحقائق. فالشرك شرك وإن سماه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، يسمون شرك تعظيم ومحبة وهو شرك بالله، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة، لتركبن بضم الباء وضم السين، سنن أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين سنن على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، أن كثيرا من الناس عملوا كما عمل من قبلهم من الشركيات والضلالات. وفيه علم أي دلالة من أعلام النبوة أي من دلائل النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، فالتبرك فالتشبه بالكفار محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره يرد الله إليه روحه، فيسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيك؟ ففيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، يعني يسأل: من ربك؟ وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لأنه أخبر بأمور غيبية، فهذا دليل على أنه نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. بعض الناس إذا بينت أحكام التوحيد وأحكام الشرك يقول: الناس كلهم واحد، ما في شرك، الناس اليوم ما تعبد الأصنام. فهذا الذي يقول هذا القول جاهل. ما هي الأصنام؟ الأصنام هي صور الصالحين، والآن قبور الصالحين تعبد، هذا شرك لا شك فيه. وفيه الغضب عند التعليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هؤلاء عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. وأن ما ذم الله به ما عاب الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. قاله المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. التبرك بآثار الصالحين ممنوع من وجوه. الوجه الأول أن السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين رحمهم الله ما تبركوا بأحد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البركة الله جعلها في الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بشعره وبعرقه، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام في زمن حياته صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالصالحين فهذا لا يجوز، لأن الصحابة لم يتبركوا بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله مع أحد من هؤلاء السادة، أي لم يتبركوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا غيرهم، ولا فعله التابعون رحمهم الله مع ساداتهم أي كبرائهم وعلمائهم في العلم والدين، وهم الأسوة الذين يقتدى بهم. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من الوجوه الدالة على منع التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك، كما لا يخفى المنع من التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه سد لباب الشرك، لأنه لو فتح هذا الباب لوقع الشرك. فالتبرك البركة عند الله وتطلب من الله جل وعلا، ولا يجوز التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحذر الشرك ووسائله، ونحذر الغلو، فإن ذلك مما يجر إلى الشرك. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة لله، والذبح والنحر عبادة لله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف أي الميل عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله: النسك الذبح في الحج والعمرة. فالذبح عبادة لله تعالى، الضحايا والهدايا تقرب إلى الله عز وجل، فلا يجوز الذبح لغير الله، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف الميل عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله: النسك الذبح في الحج والعمرة، يعني الهدي وكذلك الأضاحي. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير رحمهم الله: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك رحمه الله، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه، أي وما أفعله في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم، فالنبي هو أول من آمن من أمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله، وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله بالدعوة إلى إخلاص العبادة له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كفر للمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة، أي مناسبة الآية للباب، أن الله تعالى تعبد عباده، أي أمر عباده أن يعبدوه بأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم، أي كما أمرهم أن يعبدوه بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات. فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح، أي أمر واضح. فالذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنحر. أمره الله: فصلي لربك وانحر. أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الصلاة والذبح، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، أي وإلى ما وعد من الأجر والثواب، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما بين الصلاة والذبح في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما الصلاة والنسك أجل أي أعظم ما يتقرب به إلى الله، أعظم ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء: فصل لربك وانحر، الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي شكرا له سبحانه وتعالى. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل أعظم العبادات المالية النحر الذبح. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، اللهم اجعلنا منهم. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه، ونحر يوم النحر عام حجة الوداع 63 من الإبل بيده تقربا إلى الله، ووكل عليا رضي الله عنه أن ينحر بقية 100، فأهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، ونحر ذلك يوم النحر تقربا إلى الله جل جلاله وعز شانه. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب، كل هذا مما اشتملت عليه الصلاة. فالصلاة فيها أنواع كثيرة من العبادة لله جل جلاله وعز شأنه، فعلى المسلم أن يخشع في صلاته. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك الذبح يتضمن أمورا من العبادة، كما تقدم في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فيها التواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى ما وعد الله به من الأجر والثواب. قوله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم رحمه الله من طرق، وفيه قصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا: ومن ذبح لغير الله فهو ملعون إذا لم يتب، ومن لعن والديه فهو ملعون إلا أن يتوب، ومن يؤوي المبتدع أو المجرم فهو ملعون، ومن يغير علامات الطرق أو يغير حدود الأرض ويغتصب أراضي الناس، ملعون إذا لم يتوب ويرد حقوق الناس. قال ورواه الإمام أحمد رحمه الله كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبلغا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. الروافض يكذبون يقولون أن الرسول أوصى علي وعنده أشياء خاصة، وهذا كذب. فعلي رضي الله تعالى عنه نفى ذلك، قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. الرسول ما أسر شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار يعني العلامات. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن.